يا خالقني أنا لولاك يضيع النور من عيني، فؤادي بالخفا يخشاك وأنا لك رافع يديني، وأنا لك رافع يديني، طلبتك وانت ما يخفاك، سجايا دنيتي وديني، وكيف القلب لو ينساك، همومي تمتلك فيني، همومي